بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، وصلنا إلى كتاب الأقضية والشهادات. قال الشيخ: الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية، يعني هذا للتمثيل في النطق، وهو لغة إمضاء الشيء وإحكامه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. ونحن نعلم أن اللغة دائما هي أوسع من الشرع، ولذلك عندما عرف القضاء لغة قال: إمضاء الشيء وإحكامه، يعني تنفيذ وإحكام وإتقان. فأما بالنسبة للشرع فلا بد أن تكون هنالك خصومة بين خصمين، سواء كانا فردين أو مجموعتين أو شخص ومجموعة. نعم. وإنما يفصل في القضاء فيها بحكم الله تبارك وتعالى. والشهادات جمع شهادة، وهي أخبار وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص، وسيأتي الكلام عليها. والأصل في القضاء قبل الإجماع، ما هو الدليل على مسألة القضاء؟ آيات كقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى: فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل. وأخبار كخبر الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجر، فله أجران، وفي رواية: فله عشرة أجور. قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعني الذي في الصحيحين في حاكم عالم أهل للحكم، لا يعني أننا إذا نصبنا قاضيا وهو جاهل فأصاب ووافق الواقع، عند ذلك عليه وزر وليس عليه أجر، وعلينا نحن الذين نصبناه وزر، لأنه لا يجوز أن ننصب قاضيا جاهلا. فالأصل في ذلك أن يكون عالما. هذا العالم قد يخطئ وقد يصيب، وهذا الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لذلك قال الشيخ: في حاكمين عالمين يخرج الجاهل أهل للحكم. أحيانا يكون حاكم وعالم لكن جبان، ليس أهلا للحكم، لا يستطيع أن ينطق بالحكم أمام الناس. إن أصاب فله أجران: الأجر الأول بسبب اجتهاده، والأجر الثاني بسبب إصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق. أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا. إذن ينبغي أن يكون أهلا للحكم. وسيأتي معنا ما هي الصفات التي ينبغي للحاكم أن يتصف بها حتى يكون قاضيا وحتى ينفذ حكمه بين الناس. ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. يعني عندما نقول وافق الحق صدفة بالنسبة إليه، لم يجتهد في مسألة من المسائل، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه. لا خرج في فترة من الفترات وربما في كل عصر حتى من يدعي العلم وله شكل أهل العلم وخاصة في مسائل الطلاق مثلا يأخذ فيفتي فيها على هواه ويظن الناس أنه هو الشخص الذي يستطيع أن يتكلم في شيء ويفتي والأمة كلها عاجزة عن الإفتاء. الأمة من أهل العلم انضبطت بكتاب الله، انضبطت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انضبطت باجتهاد العلماء. هذا الإنسان لم يجعل لنفسه ضابط، أرخي له العنان إلى آخره ومع ذلك أخذ يتكلم. ويظن الناس والله فلان استطاع أن يفتي ومئة عالم لم يستطيع أن يفتوا، وهكذا منظار الحق عند الناس، وهذا خطأ بليغ جدا. ولذلك كان البعض يتناول أجرا على ذلك، وعندما قيل له خذ ما تشاء على أن تعلمنا كيف استنبطت ذلك الحكم كان جاهلا وادعى أن ذلك من شأنه، وكأن الحكم حكرا عليه كما يكون الأمر عند أهل الكتاب وعند الأحبار والرهبان. لا، ليس ديننا كذلك، بل ينبغي على كل إنسان أن يبين مصدر الحكم الذي اشتق منه ذلك الأمر، سواء كان باجتهاد أو كان بتقليد. فإن كان بتقليد فينبغي أن يقول قال الإمام مثلا الشافعي، قال الإمام أبي حنيفة، قال الإمام مالك، إلى غير ذلك من هؤلاء العلماء الذين ضبطت مذاهبهم ونقلت نقلا صحيحا إلينا. أما ما نقل هكذا عبر الكتب ولا ضابط حقيقي له، عند ذلك هذه الأقوال لا يؤخذ بها، بل يستأنس فيها استئناسا من أجل أن يتطلع الناس على هذه الأحكام. قال فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد روى الأربعة والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، عرف وخالف، ورجل قضى للناس على جهل، هذا هو الثاني. بعد ذلك يقول الشيخ والقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول، يعني الذي عرف الحق وقضى به هذا هو الأول، والثاني الذي عرف الحق فجار، والثالث الذي قضى للناس على جهل لا اعتبار لحكمهما. وتولي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في ناحيته. بالنسبة للمسلمين ينبغي أن يكون في كل ناحية قاضية، وإذا لم يرضى هذا فللإمام الحق أن يولي إنسانا. بالنسبة إلى أهل الناحية أن يخرج منهم القاضي، هذا فرض كفاية. بالنسبة للإمام أن يعين قاضيا، هذا فرض عين. يعني أمة بدون قاضي لا تصلح، أما أنت تخرج قاضي والثاني يخرج قاضي محتمل، هؤلاء الذين يدرسون وعندهم الملكة من أجل أن يكونوا قضاة لا بأس بذلك الأمر. وتولي القضاء يعني ما حكمه في الشريعة الإسلامية من الأحكام؟ قال فرض كفاية مثل صلاة الجنازة مثلا في حق الصالحين له. وأين يأتي واحد والله لا بيسقط عن الناس فرض الكفاية لها عود قاضي؟ لا يمكن أن يكون قاضيا إلا إذا كان صالحا للقضاء. في ناحية، يعني في حي، في بلدة، في مدينة، ناحية من النواحي. تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه، فمن تعين عليه في ناحية لزمه طلبه ولزمه قبوله. يعني إذا تعين على شخص عند ذلك ولا يوجد غيره فينبغي عليه أن يطيع السلطان في ذلك وأن يحكم، لأنه إذا ترك ذلك الأمر وتركه لغيره اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ولا يجوز ولا يصح أن يلي القضاء الذي هو الحكم بين الناس إلا من استكمل فيه، أي بمعنى اجتمع فيه 15 خصبة. 15 خصبة، لابد صفة من الصفات لابد أن تجتمع في كل قاضي. هذا القاضي ينبغي أن يتصف بهذه الصفات حتى يصح كونه قاضيا، وإذا اختلت منه هذه الصفات فإنه لا يمكن أن يكون قاضي. ذكر المصنف خصلتين على ضعيف، يعني من 15 ذكر المصنف، والشارح سيتعقب ذلك. ومراده خصلتين على ضعيف مسألة الكتابة، فلا يولى مثلا المكاتب، وكذلك ينبغي أن يكون يقظا لا ليس عنده خبل مثلا. وسكت عن خصلتين على الصحيح، نعم، كونه ناطق وأيضا عنده كفاية في القيام بأمر القضاء، وسنعرف هذا خصلة كما سيأتي. كما ستعرف ذلك، الأولى الإسلام. القضاء ولاية، ولا يمكن أن يلي الكافر المسلم. واليوم صارت الولاية بتنصيب من الإمام، لا يهمه أمر الشخص مسلما كان أو غير مسلم، المهم أن يحوز على شهادة في القضاء، وافق الحق أم لم يخالف الحق، عرف الحق فقضى به أم عرف الحق فجار فيه، أم ترك الاثنين معا وتحكم من رأيه. فاليوم صارت الفوضى بالنسبة للقضاء. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا تصح ولاية كافر ولو على كفار. إذا كان الكفار يدينون ويدخلون تحت الذمة فينبغي أن يكون القاضي عليهم من المسلمين، لأن القضاء ولاية. وأيضا لا يمكن للكافر أن يتعرف على الأحكام الشرعية إلا من خلال كونه مسلما. قال فلا تصح ولاية كافر ولو على كفار، وما جرت به العادة من نصب شخص منهم، أي من الكفار، للحكم بينهم، أي للحكم بين الكفار، قال فهو تقليد رياسة، يعني هكذا يفعل الأمراء، هكذا يفعل الزعماء، تفعل الملوك، يعني إلى تفعل السلاطين، وليس هذا من شرع الله عز وجل. لا تقليد حكم وقضاء كما قاله الماوردي. الثانية البلوغ. مهما بلغ الولد الصغير الذي لم يصل إلى البلوغ، والبلوغ عندنا كما نعلم إما أن يكون بالإمناء وإما أن يكون بالسن، والسن 15 سنة قمرية، قبل ذلك لا يمكن أن يكون قاضيا. فلأن الصبا يغلب عليه، ولذلك لا يستطيع أن يفصل ما بين المسائل وإن كان عالما به. الثانية البلوغ. والثالثة العقل. فلا تصح ولاية غير مكلف لنقصه. عندنا واحد أخبال مجنون لا عقل له، كيف يقضي بين الناس؟ وهو لو كان هؤلاء الخصوم عندهم عقل راجح لما وصلوا إلى مسألة القضاء، فهل نولي عليهم إنسانا لا عقل له؟ الرابعة الحرية. نحن نعلم أن الناس ينقسمون إما إلى أحرار وإما إلى عبيد، والعبد مشغول بخدمة سيده دائما، فبذلك ربما يتعارض القضاء مع مسألة القضاء مع مسألة خدمة السيد، فماذا يقدم؟ يقدم خدمة سيده، ولذلك لا يصح أن يكون قاضيا. لكن هل من الممكن أن يكون عالما؟ نعم، وقد كان كثير من العبيد من العلماء والفقهاء، ومن الممكن أن يدلي برأيه، لكن هل له قدرة على القضاء إذا صار حرا؟ من الممكن أن يكون قاضيا. فلا تصح ولاية رقيق ولو مبعضا لنقصه. والخامسة الذكورية، فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى مشكل، أما الخنثى الواضح الذكورة فتصح ولايته كما قاله في البحر، لأن الخنثى الواضح الذكورة إنما يكون ذكرا في الحقيقة وهو تابع للذكور، فلا حاجة إلى هذا التوضيح فيه، ولكن من أجل البيان. وأما ولاية المرأة ليس لها ولاية، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والناس اليوم يتجرون ويكذبون، وكل من يدعي في هذا أنه يريد تحقيق مطالب للمرأة وحقوق، ترى أنه يكذب نفسه قبل أن يكذبه الناس. الإسلام أعطاها حقا عظيما، هذا الحق الذي جعله فيها ما منعها من شيء إلا وكان لمصلحة لها، وما فرض عليها شيء إلا وكان مصلحة لها أيضا. جاء الناس اليوم ليحملونها فوق طاقتها. هذا الإنسان الذي يبدأ كالذي يريد أن يتزوج بامرأة عاملة أو موظفة من أجل أن تشاركه في الإنفاق على البيت، هذا إنسان يخالف أمر الله عز وجل في مسألة الإنفاق. الله جعل لك القوامة وجعل لك الولاية أيها الشخص بما تنفق أنت على زوجك. أنا لا أمنع من عمل المرأة، ولكن أن يقصد الإنسان أنه يريد من عمل امرأته أن تنفق على بيته ويجبرها على ذلك. وربما نرى اليوم بعض الرجال، يعني صار كل واحد منهم ست بيت والمرأة تخرج إلى العمل، هذه مشكلة كبيرة، ونحن نكابر على أنفسنا ونقول نريد ألا نعطل نصف المجتمع عن العمل، والحقيقة ماذا فعلنا؟ عطلنا النصف الحقيقي عن العمل، عطلناه تماما. وانظر إلى البطالة الموجودة في عدد كبير من الشباب، بل انظر إلى البطالة المقنعة. عمل أحيانا يحتاج إلى واحد أو اثنين، يوجد له عدد كبير من النساء في دائرة من الدوائر، ولذلك قالوا إن نسبة الإنجاز ربما لا تصل إلى 16% فقط، يعني الإنسان يعمل أقل من خمس عمله، بينما في بعض البلاد المتقدمة زاد هذا على 100%، 116%. نعم، لا ليس هذا بحثنا، وإنما مسائل القضاء. كم من قاضي اليوم ربما يبقى في بيته، وكم من قاضية لا تصح ولايتها ولا يصح أمر القضاء فيها تلي الأحكام. والسادسة العدالة، الآتي بيانها في الشهادات. العدالة هي مختصر أمر واحد، وهو عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. فإذا كان القاضي يعني ماذا نقول ممن يشرب الخمر مثلا، فلا يصح قضاؤه لأنه يرتكب كبيرة من هذه الكبائر. ولا أريد أن أعد الكبائر اليوم التي يتصف بها أهل القضاء فإنني أقرأ عند ذلك كتاب الكبائر للإمام الذهبي من أوله إلى آخره. أكتفي بأن أقول العدالة الآتي بيانها في الشهادات: فلا تصح ولاية فاسق ولو بماله. نحن عندما نتكلم إخواني نتكلم عن العموم، لا يعني هذا أنه يوجد رجال أكفاء صالحون يحاولون تطبيق الشريعة بأي وسيلة من الوسائل ولو بأي اسم من الأسماء، ولكنهم يريدون أن يحقوا الحق ويبطلوا الباطل، ولكن هؤلاء صاروا قلة جدا. فلا تصح ولاية فاسق، فاسق وعكس العادل، الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة، الفاسق هو الذي يصر على الصغيرة، ولو بما له فيه شبهة على الصحيح. يعني أحيانا هنالك بعض الأشياء إنما يفعلها عن شبهة. مثلا نحن مر معنا في مسألة العبيد أنه إذا اشترك رجل مع رجل آخر في أمة فلا يصح لكلا الرجلين أن يقربا هذه الأمة، لأنه لا يوجد عندنا في الإسلام الاشتراك في الأبضاع. فلو وطئ أمته ظانا أنه يحق له أن يطأها، هل يولى القضاء في هذه المسألة؟ لا، يعتبر فاسق مع أنه له شبهة في ذلك الأمر وإنما اجتهد في ذلك فأخطأ. كما قاله ابن النقيب في مختصر الكفاية: وإن اقتضى كلام الدمير خلافه. والسابعة معرفة أحكام الكتاب العزيز. بأي شيء يقضي؟ إذا لم يفهم كتاب الله عز وجل ولم يستطع أن يستنبط من هذا الكتاب الكريم الأحكام الشرعية، فبأي شيء يحكم؟ بالهوى؟ لا. والسابعة معرفة أحكام الكتاب العزيز ومعرفة أحكام السنة على طريق الاجتهاد. هل يشترط لهذا الإنسان أن يحفظ الآيات؟ لا، لا يشترط له أن يحفظ آيات الأحكام، ولقد جمع العلماء آيات الأحكام في كتب وفسروها، وتسمى هذه الكتب بتفسير آيات الأحكام. من المشهور الآن فيها تفسير الأحكام، آيات الأحكام للسايس، تفسير آيات الأحكام للصابوني وأمثال هذه الكتب. ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وآي الأحكام كما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما 500 آية. وعن الماوردي أن عدد أحاديث الأحكام 500 كعدد الآية. والمراد أن يعرف أنواع الأحكام التي هي محل النظر والاجتهاد. يعني أيضا ربما يوزع أحيانا القاضي مسائل الأحكام بحسب القضاة. اليوم ترى قاضي فقط يقضي أحيانا بالتركات فقط، هذا يشترط فيه أن يكون عالما بالمواريث، وهذا القاضي ربما يعمل فقط في الأحكام مثلا الأحوال الشخصية من طلاق ونكاح ونفقة إلى غير ذلك. هل يمكن أن يقسم القاضي القضاء إلى أجزاء، يعني القاضي العام أن يقسم هذا إلى أقسام معينة؟ من الممكن أن يكون ذلك. فالمسألة التي يحكم بها ينبغي أن يكون عالما بها. قال: أن يعرف أنواع الأحكام التي هي محال النظر والاجتهاد، واحترز بها عن المواعظ والقصص في القرآن الكريم. في مواعظ، في قصص، في ذكر أخبار الأقدمين، في ذكر لما يحدث في المستقبل إلى غير ذلك مما أخبر الله تبارك وتعالى به. فمن أنواع الكتاب والسنة العام والخاص، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد. يعني عندما يكون عاما وخاصا، ما معنى عام وخاص؟ أحيانا يأتي لفظ العموم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا لفظ عام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا لفظ عام. ولكن عندما يتكلم القرآن على مسألة خاصة، سواء كانت خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو خاصة بشخص معين، مثلا من الخصوصيات التي للنبي عليه الصلاة والسلام: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذه المرأة لا تحتاج إلى شهود، لا تحتاج إلى ولي، لا تحتاج إلى عاقد، الله سبحانه وتعالى زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا لهذا أمر خاص لا يمكن أن يقاس عليه، أن يأتي إنسان فيقول: جاءني خبر من السماء أن الله زوجني فلان، هل يرد عليه؟ لا. الأحكام لابد أن تكون العامة، لابد أن يكون هنالك زوج وزوجة وعاقد ومهر وصيغة إيجاب وقبول إلى غير ذلك. هذا إذا كان العام والخاص. مجمل ومبين. مجمل: أقيموا الصلاة، هذا مجمل. آتوا الزكاة، مجمل. لكن عندما نقول مثلا في الرقة ربع العشر، يعني في الفضة ربع عشرها، طبعا إذا مر عليها حول، يعني أن يدفع الإنسان 2.5% على ماله في نهاية السنة، هذا مبين وليس مجمل. أما هذا لا يفهم من قوله تعالى: آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، لكن في حديث المسيء صلاته، عند ذلك ترى أنه من الممكن أن تفهم الصلاة من أولها، كيف يتطهر ويستر عورته ويستقبل القبلة ويكبر ويقرأ ما شاء من القرآن ثم يركع فيطمئن راكعا، وهكذا إلى نهاية الحديث. هذا معنى مجمل ومبين. والمطلق والمقيد: فتحرير رقبة، هذه مطلقة، فتحرير رقبة مؤمنة، هذا مقيد. والنص أيضا، عندما يأتي النص: حرمت عليكم أمهاتكم، نص أم لا نص؟ هذا نعم. فمثلا عندما نقول: فاجلدوهم 100 جلدة، نص، لا يمكن، لا زيادة فيها ولا نقصان، نص. نعم. والظاهر أيضا، عندنا أشياء ظاهرها شيء وحقيقتها شيء، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ المكان المنخفض من الأرض. هل كل من دخل إلى مكان منخفض من الأرض يحتاج إلى وضوء؟ لا. هذا ظاهره شيء، لكن حقيقته ما هو؟ سمي به الإنسان الذي ماذا فعل؟ ذهب إلى مكان يستر فيه نفسه فخرج منه البراز، عند ذلك وسمي الخارج باسم المكان، فصار اسم الخارج من الإنسان غائط. مثلا الناسخ والمنسوخ: كانت المرأة مثلا إذا اعتدت ماذا تعتد؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، وبعد ذلك صار 4 أشهر و10 إلى غير ذلك. لا نريد، هذا كله علم أصول فينبغي أن يكون عالما، ولكن نحن نضرب أمثلة سريعة على هذا الأمر. ومن أنواع السنة المتواتر، المتواتر مثلا وهو الذي نقله جمع عن جمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والآحاد: كل الأحاديث التي تتعلق بالعبادات أغلبها تكون حديث آحاد، وهي التي رواها شخص واحد. والمتصل، لأن متصل اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض انقطع هذا الإسناد، فيترى هل هذا المنقطع عنه معلوم أم غير معلوم، يحتاج إلى تفصيل. وغيره ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره، لأنه بذلك يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة، فيقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، والناسخ على المنسوخ، والمتواتر على الآحاد، ويعرف المتصل من السنة والمرسل منها وهو غير المتصل. كان مثلا سعيد بن المسيب مثلا يروي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مراسيل إنما ذكرها عندما ترك يعني قريبه وعمه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقل الحديث مباشرة، فيعرف من الذي انقطع في هذا الإسناد. وحال الرواة، يا ترى هذا الراوي صادق كذوب، كبير صغير، ينسى، قوي الحفظ شديد الحفظ ضعيف الحفظ إلى غير ذلك. وحال الرواة قوة وضعف، ولذلك في علم يسمى بعلم الرجال يبحث في حال الرواة راويا راويا. نعم. في حديث لم يجمع على قبول. والثامنة معرفة الإجماع والاختلاف فيه، يعني إذا أجمعت الأمة على مسألة فيبقى ذلك الحكم إلى الأمم أو الأجيال التالية، ولذلك فيعرف أقوال الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا لئلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه. هذا من بعض شروط القاضي. تنبيه: قضية كلامه أنه يشترط معرفة جميع ذلك، وليس مرادا كما ذكرت، بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يفتي أو يحكم بها. فإذا كان في مسألة معينة يريد أن يحكم، مثلا هذا جعلناه الآن بين المتخاصمين بين الأزواج، يكفي لو كان يعرف هذه الأحكام يمكن أن يقضي بينه. هذا بين المتخاصمين ما بين التجار، يكفي أن يعرف أحكام البيع والشراء والرهن وما شاكل ذلك. نعم. هذا في الإرث، يكفي أن يعرف أحكام الإرث. المسألة التي يريد أن يفتي بها يعرفها من كل جوانبها، أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها، إما بعلمه بموافقة بعض المتقدمين، أو يغلب على ظنه أن تلك المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره. وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ كما نقله الشيخان عن الغزالي وأقره. يعني هنالك نوازل تنزل بالمسلمين، وتحتاج هذه النوازل إلى إفتاء. ما حكم هذه المسألة مثلا لم تكن عند السابقين بل صارت عندنا اليوم؟ طبعا نحن نعلم في قواعد عامة لا يشترط أن تكون من النوازل، ألا بعض الناس ربما يسأل سؤالا سخيفا مثلا، والله هل يجوز لي أن أصلي التراويح مع إمام الحرم في مكة وهو في دمشق، بيجعل التلفاز مثلا؟ يعني هذا كلام يشترط ما هي، لأنهم في باب الإمامة ذكروا أن يعلم حركات الإمام، لو قطعت الكهرباء كيف، خرب الجهاز ماذا يفعل إلى غير ذلك. أيضا يشترط تقدم الإمام على المأموم، بينما هذا صدى صوت وصل إليه عن طريق آلة معينة فلا يصح. ومع ذلك ترى هذا السؤال يسأله الكثير من النساء اليوم، هل يجوز لي أن أجعل من هذا التلفاز إماما مثلا؟ لا يصح ذلك مثلا. هذه لنفترض لا تحتاج إلى سؤال، لكن هنالك أشياء نوازل تحدث بالمسلمين فماذا يفعلون بها؟ أنا اليوم أخرج من هنا إلى أمريكا، أركب طائرة، يا ترى هل الطائرة تمشي على سمت واحد؟ ما حكم صلاتي فيها؟ هل أتجه فيها للقبلة؟ هل تعرف القبلة فيها؟ هل تعاد هذه الصلاة لا تعاد هذه الصلاة، أحكام تتعلق. لم تكن الطائرة، كانت السفينة، قالوا السفينة إذا سارت هل أستطيع على مسرى واحد وعلمت جهة القبلة فيها ولم تكن كالزورق الصغير ويستقر الإنسان على ظهرها، فإنه إذا صلى لا يعيد صلاته، إلى غير ذلك من الأحكام، فيستطيع الإنسان الحاكم أن يقضي بذلك. التاسعة معرفة طرق الاجتهاد الموصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية، وهي معرفة ما تقدم وما سيذكر مع معرفة القياس صحيحه وفاسده بأنواعه. في عنا قياس أولي، في عنا قياس مساوي، في عنا قياس الأدوان ليعمل بها. فالأول يعني هذا قياس من الأولى أن يكون، مثلا جاء في كتاب الله عز وجل في مسألة الوالدين ولا تقل لهما أف، فقط المنهي عنه ولا تقل لهما أف، يعني قال الله ما قال لي لهم أف، لكن بيقوم بنصف كفين بيمشي الحال، ما نهى. لا، إذا كان النهي عن الأدنى فالنهي عن الأعلى المراد فيه عدم الإيذاء، وأقل أنواع الإيذاء أن يخرج الإنسان نفسه، وكذا هو قاعد قدام أبوه هذا منهي عنه، أما أن يضربه مثلا أو أن يهينه أو أن يتكلم معه كلاما لا يليق به. فقال كقياس ضرب الوالدين على التأفيف على كلمة أف. قال الله عز وجل أيضا بالنسبة للمساوي ولا تأكلوا أموالكم مثلا بينكم، لا تأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إلى غير ذلك من الآيات. ما معنى أكل مال اليتيم؟ أنا إذا كان عنده هذا اليتيم 10 أرغفة من الخبز أكلناهم، طيب ما هو الفرق إذا حملنا ال10 أرغفة وطعمناهم للدابة؟ هل هنالك فرق؟ المسألة أنه كان يملك 10 أرغفة، بعد ذلك ماذا حدث؟ ذهبت. كيف ما ذهبت؟ سرقة، أكلا، إطعاما للدابة. طيب قال أنا عنده قمح أنا ما أكلت أحرقته، نفس الحكم. معنى الآن لا تأكلوا أموال اليتيم، يعني لا نقرب مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي إن الذين يتلفون هذا المال. والثالث والثاني كإحراق مال اليتيم على أكله في التعيش. والثالث كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم أيضا، هذا المساوي. أما العاشرة فهي معرفة طرف من لسان العرب. نقف هنا عند العاشرة، الحديث ما زال طويلا ونتابع إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.